أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. ثم تقرصه بالماء، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحة، يعني براحة اليد كلها، لكن القليل هو الذي يكون بالقرص، فيكون هذا في هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. بقية الدماء، القول الراجح فيها أنها ليست بنجس، الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجس، لأنني إلى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسا، لأن طهارة الآدم، لأن نجس الآدمي طاهر، فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا أو رجلا من رجليه فهي طاهرة. وإذا قلنا بالنجاسة، وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطلبة إلا أو إلا إياه، يقولون إنه يعفى عن يسير، يعفى عن يسير. فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحسبه، أو اليسير ما استسهله عامة الناس؟ في هذا قولان للفقهاء. القول الأول أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله، والقول الثاني أن العبرة بعامة الناس ومتوسط الناس، فما رأوه يسيرا فهو يسير، وما رأوه كثيرا فهو كثير. القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة. وجهة النظر أن الإنسان إذا رأى أن هذا الدم الذي أصابه يسير اطمأن وصلى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق، ولا يرى أنه قصر في شيء، فيقال أنت وأنت ورب. لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أن الناس يختلفون، فمن الناس من هو موسوس. النقطة التي كعين الجرادة يرى أنها كثيرة، ومن الناس من يكون متهاونا يرى النقطة التي أكبر من العصفور قليلا، وحينئذ يختلف الناس في هذا التقدير، فيكون الرجوع لأوساط الناس هو القول المتوسط. ولهذا شواهد في الشريعة، اللقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلا يعني، فإن الإنسان يملكها بمجرد لقيها إذا لم يعرف صاحبها. اليسير عند من؟ عند أوساط الناس. فالرجوع إلى أوساط الناس أمر معتبر شرعا، فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الناس، لا نأخذ برأي متهاون ولا برأي الموسوس. هذا بالنسبة للدم غير الحيض. أما الحيض فالحديث يدل على أن قليله وكثيره نجس، وليس لنا خروج عما تقتضيه السنة. واضح؟ بقينا بدم الاستحاضة، هل هو نجس أو كسائر الدماء؟ نقول إن الأقرب أنه نجس، أنه نجس، لأنه خارج من سبيل. وقد يقول قائل إنه ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأنه دم عرق، ودم العروق إما نجسة يعفى عن يسيرها وإما طاهر، وهذا دم عرق فلا يكون نجسا. ثانيا، أن القول الراجح أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأ، وإباحة الوطئ له تقتضي أن يلامس النجاسة ولا بد. هذا الذي يرجح أنه طاهر، الذي يرجح أنه نجس يقول أنه خارج من السبيل وليس دم عرق ظاهر، ليس دم عرق ظاهر حتى نقول أنه كسائر الدماء. وأما كون الزوج يباع له أن يطأها فالمسألة خلافية، من العلماء من يقول لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، وحينئذ يكون وطأها هنا ضرورة وسوف يصل ما أصابه منه. ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح، لكن هذا لحاجة، لحاجة، كما أن الإنسان يغسل النجاسة للحاجة ويمسها بيده، فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي أباحه الله. والأقرب عندي أن دم الاستحاضة كدم الحيض، يعني أنه يجب التحرز منه لكن أبيح للحاجة من جهة الزوج، وأما ما يصيب الثوب منه فلا بد من غسله قليلا كان أو كثيرا. من فوائد هذا الحديث بيان أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة الأمور. المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، والرجل يصلي في الثوب الذي إيش يجامع فيه، كما مر علينا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على بساطته وسهولة أمره وأنهم لا يتكلفون. الآن بعض النساء لها ثوب للصلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزينة، والرفوف مملوءة من الثياب، وغالبها أيضا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنه خرجت موضة جديدة ولا بد من التغيير، حتى لو كان الثوب من أحسن الثياب يقول ما نلبس، وهذا خطأ. لكن نقول لا وقت ولا شر، الصحابة ربما يعذرون بهذا لأنهم لم تفتح عليهم الدنيا إلا أخيرا، فكانوا في حاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه. لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أن نضع تتخذ ثوبا للصلاة وثوبا للبيت وللأولاد، ولا نقول إن هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تغسل، لقوله إيش تحث، لأنك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحثها ازداد اتساع النجاسة، وصار زدنا الطين بالله أو بالله اضبطوها لنا بالله. طيب، فلذلك نقول لابد من الحث أولا. وهل يقاس عليها مثلها في النجاسة؟ الجواب نعم. العذرة مثلا لابد أن تحثها أولا ثم تغسل المكان. وفي هذا رد لما اشتهر عن بعض الناس أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد، وعلل ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في الرحم ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت أولا فإذا خرجت فإنها لا تتجمد. لكن ظاهر الحديث هذا تحدث يدل على أنه يتجمد، فليراجع هذا الموضوع. وكنت بالأول مقتنعا من أن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي. طيب، يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضا التدرج في إزالة النجاسة، لقوله ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. الله أكبر. بقية الفوائد إن شاء الله في الدرس الآتي. الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرسول. يقول هل قيء الغلام كقيء الجاري؟ نقول نعم كلاهما طار. ما المشكلة علي ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأمر وسلم نزلت مما أراق الماء؟ نعم. على قول ابن مفلح أنه لا يجوز إطلاق هذا القول وقد أطلقه. هذا ينظر فيه قبل. جمل إن شاء الله ويكون عرق على أفوه. نعم. الشيخ طبعا ذكرت في جزاك الله خير أنه ينظر في أواخر الناس الدم المسلم الثوب هل يسير أو غير يسير؟ نعم. هل ينظر إلى حجم الثوب نسبة إليه؟ لا يكون عموم يسير. كيف؟ يعني ما أصاب الطاقية مثلا أو الشماغ من الدم هل يكون بحكم عليه يسير أو غير يسير مثل ما أصاب؟ إيه نعم. لا لا فرق. يعني كانت تريد أن تقول أمر نسبي. يعني مثلا الطاقية لو يسير يكون كثيرا بالنسبة للثوب، لأن يعني الثوب كبير. إيه عموما. نعم. شيخ بارك الله فيك، النضح والرش وإن كان يوجد ذلك أكثر لهم مثل اللون. نجينا إن شاء الله. نعم. يا شيخ، قلنا إن قول الغلام مع أن هذا اللون نضح مو نضحا، فهل إذا كانت النجاسة الشيء المتحقق بالنجاسة كذا من حيوان يثيرا ينضح نضحا يكفي؟ لا ما يكفي، لا بد أن نضح. لأن النجس طبيعة قول الغلام خفيف النجاسة كالمذي، المذي ينضح أيضا أيوة كما مر عليه. نعم. هل يجب على المستحاضة ومكانة كفنها كما نعلم في النهار أن تغير ما تستثمر وتلا يتدخل ما يصيب كيف؟ إيش؟ هل يجب على المستحاضة نعم ومن كانت كفنها من نبيكم وغير النهار أنا أقول أن تغسل من تستثر به أو المرأة التي تغسل وهذا من المرأة الحاضر. نعم نعم، لكن قول النجس عند كل صلاة لا بد أن تزيل عند كل صلاة، لكن لها أن تجمع من أجل أن نخفف عن الأمر. إيش؟ قلنا أنه هذا يدل على أن الوحدة الفرق بين دم الحاضر وبين الحيض. نعم. الأطباء يقولون أنه لا يمكن ان يتجمد، لا يمكن ان يتجمد، لا يمكن ان يجمد، تفرق بين التجمد والجمد. اي هو كل شيء يقول التجمد يعني انه بالنسبه بعد 8 دقائق او 10 دقائق يتخطى مثل الدم المسموح. نعم. للذبيحه يتحول الى شيء غلامي مثل الجلد. نعم. اما دم الحي فلا يمكن. الا دم الحد. الحد ما يجعل النجوم؟ لا يدل على النجوم، لا يدل على على كل حال إذا ثبت هذا يمكن الأول الحج هنا، لأنه حق مثل كون اللباس يشتف يعني ما يكون لين، هذا إذا ثبت. بارك الله فيكم. إذا كان الغلام يمكن يعتمد تماما على يمكن أن يعتمد الإسلام على الطعام، نعم، ويتخلى عن الجدع، لكن من يعلم أنه أن أكثر طعامه أن أكثر غذاء الصحي له اللبن. نعم. يعني لبن في الأكل. إيه نعم لا غير، سواء كان يعني سواء كان بلد من شبه الحليب أكثر أو قطعة، لأن ماذا لا إلا الله. نعم. الله يبارك ما نقيد النجاسة لأنه مخطط. هو مخطط. ولهذا يجب أن النجاسة المخطط هي بول الغداء بالشروط التي في النفس وكذلك المثل. هذه نجاسة مغلظة، والنجاسة المغلظة أول شيء إن شاء الله النجاسة المغلظة نجاسة الكلب. النبض اشترط الخاطر. نعم. النبض اشترط الخاطر يقتر بالهواء. إذا مو شرط الغاطب ولا النبض؟ لا لا يشترط. انت الوقت. كيف؟ نعم. نقول من بداية الكلام نقول جواز التصريح بذكر البول بقوله من بول الجارية من بول الغلام. وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس أو أطير الماء أو الشراب. كيف لا هذه كلمة يا شيخ أريد أن أقضي الحاجة ليست من الشر وإنما هي من قول أحد التلاميذ هو الأخ عبد الله أحمد المزور. ثم أنت قلت يا شيخ لا بأس أنتم كنتم تصرحون يقولون بعض الناس تقول أريد أن أطير الماء. نعم. فأنا قلت لما قلت أريد أنا قلت أخذ الحاجة. نعم. فأنت قلت أخذ الحاجة لا بأس إنما أطير الماء. نعم. هو يعني من هذه مثلها كان هذه شيخ ما هي داخلة في الكلام يعني المراد أن أريد أن أطير الماء أن بعض الناس يقول كثير من الناس يقول أريد أن أطير الماء أو الشراب. نعم أردت الحاجة هذه مهمة من جنس. نعم ليست من داخلة في الكلام ليست داخلة. طيب إيش تبغى عليك اي هذا اخر حاجه تقرا 118 الصف العاشر. نعم نعم في بعض الحديث لكن ليست في مسلم اللي في مسلم عكس ما قل نص انه غير ما ولم يقل أراق الماء لكن في بعض الأحاديث في المسند والسنن أطرأ بعضها. طيب هات واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه. الحديث رواه ابن المبارك أيضا في الزهد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث آخر روى الإمام أحمد أيضا في المسند حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وروى ابن الجارود في المنتقى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جابر. نعم الإمام أحمد وغيره. نعم رواه الإمام أحمد وغيره. من غير والله الآن لكن ما رتبت رواه أيضا بنفس الإسناد أخرجه ابن ماجه لكن في بعض خلاف الشيخ وحسن إسناده البصيري وصححه الشيخ الألباني وأيضا ما رتبت في الأسانيد جيدا بس هذا اللي مكتوب عندي الآن الإمام أحمد وابن ماجه فيه هي عن غير العباد العبادي لا من رواية عبد الله بن المبارك عنه نعم وهي في كتاب الزهد لابن المبارك. وأيضا قال ابن جارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني بن سلمة قال حدثني أبو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام. قال مقصده شيخ أبو إسحاق الحويني إسناده حسن وحسن إسناده أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. مسلم نعم مسلم جواز مسلم تقول لا أنا قلت إن وهمت في العزو إلى مسلم في ذلك إنما رواية مسلم اللي هي في حديث ابن عباس ولم يقل قال الراوي عنه ولم يقل أهراق الماء. ووردت هذه الرواية رواية ابن عباس بأنه قال أضاف الماء في المسند لكن بسند ضعيف. فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصلي. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين شعبة وابن عباس، فإن شعبة لم يدرك ابن عباس ولا أحدا من الصحابة. وورد أيضا نفس الحديث من طرق أخرى في المسند لكن كلها منقطعة. مسلم ما نقل فيه رواية مسلم؟ لا أثناء كنت أجملت البحث بعد ما رد تصوير على كل حال يحتمل أن هؤلاء الرواة رواه بالمعنى، أما هذا صالح أعطاني نسخة عن قريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي الناس فيه للمغرب لأنه أناخ، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبطل. فعلى كل الأحاديث كلها تذكر البول بلفظ صريح. وابن مفلح رجل حافظ، وكما قلت لكم البارحة أنه قال الأولى أن يقول أبول ولا يقول أهريق الماء أو أريق الماء، لعل رواة هؤلاء رواه بالمعنى أو بما اشتهر عندهم. وهذا هو الذي أوجب في حديث مسلم أنه قال ولم يقل أهراق الماء، كأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا هو المشهور عنده. نعم. محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد. ذكرنا أن من الفوائد أن قوله تحته يرد على ما قاله بعض المعاصرين من الأطباء إن دم الحيض لا يتجمد، ولكن قال لي أحد الحاضرين ممن هو عالم بالطب إنه ليس يتجمد، إنه ليس يتجمد لكن يكون له بقية، بمعنى أنه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثر، فله أثر يمكن أن يحدث. وبناء على ذلك يعني هو أكد أن ما قاله الطبيب المعاصر أنه صحيح، يعني أن دم الحيض لا يتجمد لكنه إذا يبس فلا بد أن يكون له جسم يلمس وليس كالماء إذا يبس. وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له، لأن ما كان كذلك يمكن أن يحدث. ومن فوائد هذا الحديث أنه عند إزالة النجاسة ينبغي أن لا يكثر الصب صب الماء، لأنه إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يترشش عليه الماء ثم يلوث، لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا من أجل أن لا يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين النجاسة، ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسة لا تزال إلا بالماء لقوله ثم تقرصه بالماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، ولكن القول الراجح أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها من ماء أو حك أو دلك أو غير ذلك، لكن الأحاديث الواردة في الماء إنما كانت كذلك لأن الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحة الصلاة لقوله ثم تصلي فيه، فإن ظاهره أنها لا يمكن أن تصلي فيه حتى تفعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن النضح يطلق على الغسل بقوله ثم تنضحه، والمراد بالنضح هنا الغسل، إلا أن يقال إن حتى ثم قرصه بالماء يخفف النجاسة حتى يمكن أن تزول بالنضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أذى. قالت خولة هي يقول عندي هي بنت يسار يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، تريد لونه يعني بعد أن تحط ثم تقرصه ثم تنضحه ولم يزل الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. يكفيك الماء بمعنى أن الماء يزيل النجاسة ولا يضر الأثر، والأثر هنا هو اللون. أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي. وكذلك الريح مثل اللون، إذا صعب إزالته فإنه لا يضر. ففي هذا الحديث فائدة تضاف إلى ما سبق، وهو أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر، لأن العبرة هو العبرة بزوال عين النجاسة، أما لونها فلا يضر. وبهذا يتم ما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها. فلنرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه. أولا، إزالة النجاسة على قول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد، فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين، ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين، بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا تزول إلا بعد 20 مرة. المهم أن النجاسة عين قدرة لا يطهر المحل إلا بزوال. ثانيا، أن زوال أن إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء أو لا بد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء أنه لا يتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء، إلا ما استثني كالاستجمار، فإنه يزول، فإن النجاسة تزول بالاستجمار. ومن العلماء من يقول إن النجاسة لا تزول في الاستجمار، وإنما يزول حكمها، وأن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهر، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب لمحل الاستجمار فإن الثوب ينجس، لأن النجاسة لم تذب الاستجمار. وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس، ويكون الماء الذي خرج في الاحتلام متنجسا وليس بنجس. لكن القول الراجح أن الاستجمار مطهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنهما أي الروض والعظم لا يطهران، فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر وهو كذلك. وكذلك وردت السنة بأن الحذاء يطهر بالدلك بالتراب، وأن أسفل ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما يمر به من بعد النجاسة من الطاهر. وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل، وهذا هو الحق. كيف نقسم ما تزال به النجاسة، أو كيف نقسم ما تحصل به التطهير؟ قسم العلماء ذلك إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة هي نجاسة الكلب، إذا ولغ في الإناء فلا بد من 7 غسلات إحداها في التراب. وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء إنه يقاس، والصحيح أنه لا يقاس. وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه خلاف أيضا من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال حكمه كسائر النجاسات، لكن الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغ، وأن لا يحتمي بطهارته إلا بسبع غسلات إحداها التراب. النجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يفطن بعد، هذه مخففة يكفي فيها النضح، وهو صب الماء عليها وإن لم يتقاطر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل. وكذلك على قول الراجح المذي يكفي فيه النضح كبول الصغير، لأن المذي حاله أو طبيعته بين المني والبول، فأعطي حكما بين حكمين. أما المتوسطة فهي ما سوى ذلك، مغلظة ومخففة ومتوسطة، ما بين ذلك. فإذا عرفت ما المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسط، فهذا يشمل جميع النجاسات. فكيف تطهر المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من سبع غسلات، لكن بدون تراب؟ والصحيح أنه لا يشترط سبع غسلات، وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو بعشر أو ما أشبه ذلك. المهم أن المقصود هو إزالة عين النجاسة، هذا هو القول الراجح. ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، وإنما ذكر صفة معينة يزول بها الدم. أما النجاسات، ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في ولا بضرر منها في بدن أو عقل. وكما تعلمون هذا التعريف طويل طويل جدا، وقد لا يكون مانعا ولا جامعا، لكن نسقناه على حسب ما ذكروا بعض الفقهاء. كل عين حرم ايش تناولها، لا لضرر، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر منها في بدن او عقل. ولكن يقال الأحسن أن لا نحدها، لأنه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التعريف، بل نعدها، والأصل فيما عدها الطهارة. فنبدأ أولا بما أشار إليه المؤلف وهو الخمر. فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عن شيء منه، والمناقشة فيه وفي أدلته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها. وبينا أن الراجح أنه ليس بنجس نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية. وذكرنا أن الدليل على ذلك نوعان، سلبي وإيجابي. السلبي هو عدم الدليل، ما هناك دليل يدل على النجاسة. والإيجابي أن هناك أدلة تدل على طهارته فعلا، كعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني حين حرمت الخمر، مع أنه أمر بغسلها حين حرمت إيش الحمر الأهلي. وكذلك أيضا الصحابة أراقوها بالأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق. وكذلك صاحب الراوية، راوية الخمر، صاحب راوية الخمر الذي أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره بغسلها، هذا واحد. ثانيا لحوم الحمر الأهلية نجسة، وعلى هذا فنقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، بوله وروثه وعرقه ومنيه وريقه وكل ما ينفصل منه، كل حيوان نجس يستثنى. نعم، كل حيوان محرم الأكل يستثنى من ذلك. هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟ نعم، على على على رأي المناطق نستثني الآدمي، لأنهم يقولون الآدمي حيوان ناطق فيستثنى لأن الآدمي محرم الأكل، لكننا نستثني الآدمي، ونستثني أيضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح كالهرة. ومن العلماء من يقول نستثني الهرة وما دونها في الخلق، والصواب أننا نستثني ما يشق التحرز منه كالهرة، وكذلك على القول الصحيح البغل والحمار، لأن الناس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمارهما ويشق التحرز منه. طيب، يستثنى من ذلك أيضا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، كالعقرب والجعل والكنفساء وما أشبه. طيب، إذن نأخذ من حديث أنس الحمر أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، يستثنى من ذلك الآدمي. ثانيا ما لا يشق التحرز منه كالهرة، نعم ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها. ثالثا ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل. طيب، هذا الصنف الثالث الميتات. الميتات كل ميتة فهي نجسة، كل ميتة فهي نجسة إلا ما سيستثنى. يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنها حلال، ويلزم من الحل أن تكون طاهرة. يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائل كالذباب والبعوض والعقرب والصارور وما أشبه ذلك، هذه أيضا ميتتها طاهرة. ودليلها حديث الذباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إذا وقع في الشراب أن يغمس، وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا ونحوه. كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النجاسات. رابعا بول وروث ما لا يؤكل لحم، بول وروث ما لا يؤكل لحم، مثل إيش؟ بول الحمار، روثه البغل، روثه السباع أرواثها، كل هذه نجسة. ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها إيش؟ نجسة. استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا كقيء الذباب وما يخرج منه، لأن هذا يشق التحرز منه. من الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء، أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك؟ وألحق به بعض العلماء بعر الفار وبول الفار، لأن هذا يمكن يشق التحرز منه، ولكن الذي يظهر أنه نجس يمكن أن يقال في الذباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردده عليه أنه يعفى عن ما يخرج منه، على أن الذباب أيضا إذا كانت ميتته طاهرة وليس له نفس سائلة فهذا أيضا مما يخفف القول بأن ما يخرج منه طاهر. طيب عرق الحيوان، عرق الحيوان المحرم الأكل نجس، وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس، إلا ما يشق التحرز منه كيش كالهرة، وعلى القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه، فإن هذه الفضلات عن الريق والعرق والمخاط هذه طاهرة. طيب ما يخرج من الإنسان يدخل في أي قاعدة مما ذكرنا؟ ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال أنه نجس لأنه من الفضلات لكن الصواب أنه طاهر. استثنى بعض العلماء رحمه الله من ذلك ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول أو غائط، وقال إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس، ولكن هذا ضعيف جدا، لأن هذه من الطبائع البشرية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجد ويستجمر، وقال ابن مسعود لما أتى بالعظم والروث قال إنهما لا يطهران، وهذا يدل على أن بوله وروثه نعم أن بوله وغائطه عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس، وهذا هو الصواب. أما عرقه فعرقه طاهر، وعرق غيره من البشر طاهر أيضا، لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك ريقه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به، أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به، لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. نعم. مما لا يدخل لحمه هذا هل يعتبر الناس اللي حسبهم هل كانت رواحلهم مثلا ألفية كما تظهر بغيره هل يدخل بين يعني هذا يختلف اختلاف الناس، فمثلا إذا كان أقوام رواحلهم وما يستعملونه في نقل الأمتعة والركوب هي الفيلة تدخل في هذا تكون كالبغل والحمار. صالح نعم ما هو صحيح الشراب الطهور فسره الله بالقرآن فقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فالطهارة هنا طهارة معنوية بخلاف الخمر. ثم أحكام الآخرة ما تقاس بأحكام الدنيا. نعم نعم ممكن نقول شخص طهر هم لأنه أبلغ من الكناس إيش؟ يعني ممكن نقول مثلا شخص يعني لأنه أبلغ من الكناس وصفرت إيش لأنها؟ أبلغ من الكناس فلا مفهوم له. إيه نعم يمكن هذا يمكن هذا، لكن يعني كلها ما فيها دليل إطلاقا. وكيف إننا نأتي مثلا يعني سبحان الله العظيم وهذا من مفاسد اعتقد ثم اصطد، كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة. نعم لا الكلب مستفد، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحمر، وقول بعض العلماء أن مراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا، أي نعم، نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في وضوئها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث اللحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم. لكن هي أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما يشرب، ما هو بعد سنة تلذذ ولا بس يتغطى عقله فقط. إيه هو الظاهر، إيه الظاهر ما عسب التلذذ، ما هو على سبيل الغيبوبة فقط. يعني هذا هل يحصل؟ هل إيش؟ اعتقد ثم استر. كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل الذي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة؟ نعم. لا، الكلب مستثنى، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحد. وقول بعض العلماء أن المراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أين نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث اللحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم. نجاسة الحمر كيف أثر العصور التي فيها الكحوليات علم بأنها ليست شرعا خمرا وليست أيضا عرقا؟ لا شرطا بأنها بأن الفم لا ثمر العقل وغصر على وجه التنزل، ومن حديث من أصول هذه التنزل. وأيضا أرضا لا يطلق عليها أبدا أنها خمر. لكن هي أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما يشرب، ما هو بعد سنة التنزل ولا بس يتغطى عقله فقط. إيه هو الظاهر، إيه الظاهر ما عسب التلذذ، ما هو على سبيل الغيبوبة فقط. اللي أعرف أنه يضيفون لها بعض المواد، يعني لا شروط في الوصف. العصور الانتباه مفروح إذا أراد أن يشرب على وجه التلذذ يضيفون لها شيء يفهمون عندما أسلوب في الليل. فهذا يعني يغير طعمه نهائي. فيعني بهذا هل يحب؟ هل إيش؟ إيه نعم، الذين يقول بهذا يقول هذا حرام، بيع حرام واستعمال الحرام، يرون هذا، يرون نجس. ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقة شيء عظيم. والشيخ محمد رشيد رحمه الله شدد في هذا الأمر، قال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به، ولا أحد يعده للشراب إلا سفيه. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وسيد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هو عند مسعود كافر. نعم، جزاك الله خير. طيب، نعم. يعني أثر الجراج صلى الله عليه وسلم. لا يضر، القاعدة الهامة أن الماء يتنجل إذا كان غير النجاسة. نعم. إيش مشكلة؟ النجاسة ضاقة. ونفي. إذا ما ضاق. إلا إذا عاد. إذا عاد لا بأس. لأن أحيانا ما يروح هذا الحبل. لا سيما في الثوب ما يروح. الجلد يمكن يروح. طيب أين الطيب؟ الأصل باق. الريحة باقية لكن هذا الطيب مثل يغطي. نعم. قال الله عليه الصلاة والسلام تحسه ثم تفرسه بالماء ثم تزوله ثم تصلي فيه. هل استفاد من لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يدخل الثوب؟ لا، أهم شيء الغسل، لكن الرسول ذكر ما هو أيسر، وأن تعرف نزعاتهم الماء قليل، وهذا أسهل لإزالة النجاسة. نعم. لا مو شرط، لو أنها غسلت على طول وجعلت تحت البزموز مثلا كفى، لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الماء قليل فأرشد إلى هذا. ثم إن فيها أيضا معنى آخر أشرنا إليه، وهو أنه إذا أتى شيئا فشيئا وتطهر شيئا فشيئا أسلم من الرشاش. نعم. أي هذا محرم الأكل ينزل. نعم. طيب وهذا تصحيح الورقة الأولى. استاجر إلى مخلفون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فقد راجعت موضوع دم الحيض فيما تيسر لدي من مراجع، وتبين لي أن دم الحيض يخرج من الرحم نضحا وليس تدفقا كالدم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرحم فإنه يتخثر أي يتجلط، ولكن الرحم في حال الحيض يفرز مادة تذيب هذه الكتل المتجلطة فيعود سائلا مرة أخرى بعد استهلاك عوامل التجلط الموجودة فيه، الأمر الذي يجعله لا يتخثر مرة ثانية عند خروجه من الرحم. ولكن هذه المادة التي تذيب الدم المتجلط قد لا تقوى على إذابة الكتل المتجلطة بالكلية، وخاصة إذا كانت الكتل كبيرة، مما يجعل دم الحيض السائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة، وخاصة إذا كان دم الحيض غزيرا. والحاصل أن دم الحيض عبارة عن: أولا، دم قاتم يميل إلى السواد. ثانيا، إفرازات من الغشاء المخاطي المبطن للرحم وعنق الرحم. ثالثا، أجزاء متحللة بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم. وهذا والله أعلم هو الذي يعني ضبط ليش؟ يعني ما يعني ما مضبوط عندكم ولا مقطع أحسن يعني في بطن الرحم. نعم. وهذا والله أعلم هو الذي يجعل دم الحيض منتنا وغليظا. رابعا، أساسا سائل ولكنه يحتوي على كتل صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرا. وبناء على ذلك فإن قول الأطباء إن دم الحيض لا يتجلط مبني على أنه قد تجلط أولا في تجويف الرحم وتم إذابته كليا أو جزئيا على النحو الذي بينته آنفا، فلا يتجلط ثانية خارج الرحم، ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلطة التي لم يتم إذابتها. وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أما بالنسبة للاستحاضة فإن أسبابها كثيرة جدا ويمكن أن نقصرها في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى ويكون السبب فيها خللا بالهرمونات التي تتحكم في الحيض ويكون الدم النازل في هذه الحال ناشئا كمنشأ الحيض وربما لا تستطيع المرأة أن تميز بينه وبين دم الحيض تمييزا صالحا. ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التجلد لأن المنشأ واحد والفرق واحد والفرق الواضح هو أن مدته تطول ربما لأكثر الشهر أو أنه يتكرر عدة مرات في الشهر الواحد. ومثاله ما قد يحدث عند النساء اللاتي يأخذن أقراص منع الحمل لإيقاف الحيض ثم يستحضن بعد ذلك. أما المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة منها الأورام الحميرة أو الخبيثة بالرحم ومنها النهايات ومنها التهابات أو تقرحات بعنق الرحم ومنها ارتفاع بضغط الدم أو بالحيض ومنها ارتفاع بضغط الدم أو زيادة في سيولة الدم ويكون الدم النازل في هذه الأحوال لا علاقة له بالحيض ومنشأه من غير منشأ الحيض فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله. ويمكننا أن نقول فهو دم عرق كما جاء في الحديث ويمكننا أن نقول بأنه يتجلط خارج الرحم بخلاف دم الحلق. وبناء على ذلك فإنه لا يمكننا أن نعتبر مسألة تجلط الدم فرقا يعتمد عليه للتمييز بين دم الحيض والاستحاضة مطلقة بل ينبغي التنبه للتفصيل المذكور هذا ما وقفت عليه فإن كان صوابا فمن الله وبتوفيقه وإن كان خطأ فمني والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رشاد بن زارع. لكن أن تكون لها أن يكون فرقا حتى هذا الذي يتمر الذي يقول هذا يكون استحارة وتجد هذا سابقا هل تعلم أن يصوره؟ أقول لك نعم؟ إلا نشيط بهذا طيب وهناك نقطة أخرى ذكروها لم يعني تغيش بهذا وغني دم الحيض أيضاً يمكن أن يتجمد تجمداً ضعيف بفعل عوامل أخرى غير عوامل التجمد فهي تخيط إليه بالأجزاء المغيرة المغيرة للقلب فيها رد يعني تكون ضعيفة يعني الآلية بس؟ لا ضعيفة ومن تستيق أما الجوفة اللي هي بالعوامل التجارب دائما تكون متمالكة وقوية يعني. يقال سؤال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. كون الشريعة الإسلامية تحث على التخلي عن النجاسة ماذا يدخل عليك؟ نعم نعم وأن ما يستقذف شرعا أو طبعا فإنه أحسن بارك الله. طيب النجاسة هل هي أصل بمعنى أن نحكم على الأشياء بأنها نجسة أو أن الطهارة هي الأصل؟ الطهارة هي الأصل. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب وسياق الآية في الامتنان في الامتنان سياق العالم امتنان. فعلى هذا نقول الأصل أن كل ما في الأرض فهو طاهر حلال لنا. نعم بارك الله فيك. طيب لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ خمرا؟ نعم يا لا يا قول بعض العلماء شيخ أن الخمر نجس. نعم نجس النجاسة الحدية. نعم ولكن الخمر ما إلى لها بناء على أن الخمر نجس النجاسة الحدية فيحتاج إلى إزالة بالماء. طيب كيف يتلخ الخمر خلا صالح بالتخليق؟ كيف التخليق؟ يضاف إلى الخمر بعد أن يتخمر أشياء فيعود خلا. إيش علامة الخمر؟ إيش؟ البقع يعني مثلا لو سقط به شيء. لا يعني انه ينتبش. نعم ينتبش وياخذ حيزا اكبر مما كان فيه ويعتبر عليه البقع. تمام يعني انه يغلي كانه على نار فيرتفع. نعم ويكون عليه كما ذكرتم شيء من البقعات. واذا عاد خلا هبط ونزل احيانا ينزل الى ادنى من الثلث او قريبا منه. طيب هل ما ذهب اليه المؤلف او ما اشار الى المؤلف من ان الخمر نجس نجاسه حسيه هل هذا صواب او غير صواب؟ السؤال الابراهيم خلاف ما ذهب اليه خلاف ما ذهب إلى المؤلف وأن الخمر مجسد ومعنوي ورد. طيب هكذا فخالف الجمهور للأدلة هناك دليل إيجاد ودليل سلب. يعني هل أسألك هل تخالف الجمهور أو لا لوجود الدليل؟ أسألك هل ما سألتك لماذا أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟ قل الجمهور له وجهات. لا حول ولا قوة. كيف تقول الصحيح مما تحاول أن تتهرب؟ لا مخالفة الجمهور صعبة لكن ما دام الحق بين ما يصعب. صحيح أن الجمهور إذا كانوا على قول فلا ينبغي الإنسان أن يتسرع في العدول عنه لكن إذا بان الأمر. نعم ما مثل إذا يجب على مخالفة الجمهور؟ لا ما في شيء إذا معناه أنك الآن متوقف. لا ها الدليل دل على الطهارة. إذا تقول أنه طاهر. نعم. والجمهور يقول نفسه. ما نبي. طيب ما هو الدليل على نجاسته عند رأي الجمهور؟ نجاسة. أنت. أولاً عدم الدليل على النجاسة. لا ما هو الدليل على نجاسة؟ عند الجمهور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. وقول الله تعالى قبل ذلك قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان. نعم. وقال والرجس هو النجس. طيب الدليل على أن الرجس هو النجس تمام هذا الدليل. طيب والرجس هنا في الآية النجس نجاسة حسية لا شك فيها. الدليل الآخر سليم. الدليل الثاني الدليل الشيخ اللي نحفظ اللي رجحتموه لا الآن نجيب أدلة القائلين بأنه نجس أكبر ما دليل هو أنه رجح. طيب لا ما في دليل آخر ما أحفظ شيء. نعم حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن قد اتخذ خلا قال لا والنهي عن الشيء والنهي عنها يدل على الكفر. دليل آخر. نعم أحمد. قد يكون أخذوه من الآية لقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا أن كل محرم فهو خبيث من أين جاء. هذا قريبا من ما ذكر. نعم. حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤكل بآنية أهل الكتاب فقال لا، وقد قيل أنهم كانوا يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير. طيب قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم نعم نعم. لا هذه على العكس. وفي حديث وفي عبد القيس وأنهاكم عن أربع فذكر أن يسمى الدباء والمزفر انتبال في الكلب. اي نعم. فبما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن انتبال في هذه الأشياء دل هذا الأمر على نجاسة الخمر. طيب إذن الآن لا بد أن نرد هذه الأدلة ثم نذكر أدلة القائلين بالطهارة حتى يتم الاستدلال. عندك شيء؟ ها؟ ركس أو قال ركس. طيب هذا جميع على أن الركس هو النجس يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا في قوله تعالى فإنه رزق. طيب الدليل الأول عبيد الله قرن الخمر بأشياء النجاسة المعنوية. نعم. إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام ليس ما يعمل الشيطان. فهنا الخبر واحد للجميع ولا؟ وهذه الثلاثة المتصلة مع الخمر ليست نجاستها حسية. طيب أيضا من نفس الآية رجس من عمل الشيطان. نعم فيكون رجسا عمليا لا ذاتي. طيب هذا الدين الأول ليس فيها ليس فيه دليل. نعم صالح. نعم كيف نرد على حديث لا نجعل الان نهي وعنا لا يدل على حلال النجس. لماذا؟ لان الجهه مفكره. الجهه مفكره. كيف ذلك؟ لان النهي شيء والنجاه شيء اخر. يعني لا يلزم من التحريم النجاه. إذا ليس كل محرم نجسا وكل نجس فهو محرم كما هو القاعدة المتفق عليه. طيب نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعراقتها لا يدل على نجاستها بل يدل على تحريمها وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنه لم يأمرهم بغسل الأواني منها. طيب إيش باقي؟ نعم أبي ثعلب الخشني في بعض الطرق وهذا ليس فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم في الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت تقل تلك الخمر. أما لما حرمت لحوم الحمر الأهلية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي كانت فيه. نعم يقال أولا هذا ليس هو السبب ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني من الخمر وهي أواني المسلمين فكيف بأواني أهل الكتاب. ثانيا أن السبب غير مسلم أنه من أجل أنهم يشربون بها الخمر لأنهم أيضا يطبخون بها الخنزير وهو نجس لا أشكال فيه. ثم على فرض أن هذا السبب لم يصح لسياق الحديث، فالعلة هي البعد عنهم واجتناب أوانيهم، ولهذا اشترط أن لا نجد غيره، ولو كانت العلة هي النجاسة ما اشترط هذا الشرط. طيب نعم نعم الشيخ، ان الواقع ان لو ان النجس ما حل الغلط اول الامر وحرم الفاخر، ولكن ان حل لا لا هذه لا تاتي بها لجنة فساد يا شيخ فساد لا تاتي بها سليم من شرب من شرب ليس كل قول سليم سليما. نعم اظن يعني يسال الحمر. نعم الحمر كانت له حلال تركها. طيب يا شيخ لا يجوز تجوبها وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نقول ان الله فسر الطهور في آية اخرى انها خالص مما يضر بالعقل او بالبدن، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وثانيا احكام الدنيا ليست كاحكام الاخره، فلا يعتبر المفهوم هذا ساريا الى احكام الخمر في الدنيا. وش آخر ما هنا؟ نعم الشيطان أن يقعد بينكم العداوة والبغضاء ويشدد عنكم الله. على كل حال ما دام الآن الأدلة التي استدل بها من قال بالنجاسة تبين أنه لا دلالة فيها، فنحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطهارة؟ لا، لأن الأصل الطهارة، لكن مع ذلك هناك أدلة تثبت الطهارة. نعم يعني الدلالة من أول شيء أنه أراقها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المكان الذي كان الرسول فيه جالسا، والثاني أنه لم أمره بغسل الراوية. طيب إذن حديث الراوية أن رجلا أتى براوية من خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت فأهداها إليه، فقال إنها حرمت، فلما قال هكذا ساره رجل من الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما سررته؟ قال قلت بها. قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم ان الرجل افرغها فك حل وكاءها وافرغها امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بغسلها. طيب هذا دليل واضح. واما يعني اواني الخمر لم يامر الرسول بغسلها ايضا فهو دليل، لكن للمعترض أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرم، فيقال إن التحريم قد يكون قبل أن يضع هؤلاء خمورهم في أوانيه. نعم انتهى ضرورة أخذنا نعم. على كل حال ما دامت الأدلة على نجاستها تبين أنه ليس فيها دلالة فنحن لا نحتاج إلى إثبات أنها طاهرة، لكن مع ذلك نزيد كلما زادت الأدلة زاد الحكم ثباتا. طيب الحمر الأهلية هل لها مفهوم؟ الحمر الأهلية آدم ها مفهوم الدليل على أن الحمر الوحشية حلال. وش هي الحمار الوحشية؟ حمار الوحشي المعروف يعني حمار المعروف المعروف والوحشي هو يعني لونه بعضه ابيض وبعضه يعني وبعضه اسود او احمر يعني مخطط. إيه مخطط. اذا كل حيوان مخطط فهو حمار اهلي كذا. هل يستقيم هذا المعنى؟ لا لا يستقيم. إذن الثمار الوحشي هو نوع من الصيود البرية متوحش لا يألف الناس ولا يألفونه، وهو في الحقيقة هنا في السعودية ما هو موجود، ما أدري يعني في أفريقيا يمكن قد يكون موجودا، نعم، لكن سابق كان موجودا بكثرة، نعم. إلا هو يقول إنه مخطط، نعم. وبعضهم يقول إنه أبيض، لكن الأكثر أنا سمعت إنه مخطط. لا لا رأيته أيمن. رأيته في بعض المزارع الحدائق التي يضم فيها. هنا؟ لا في البلاد. في البلاد. لا بلاد أفريقيا لا تسمع عنها. ما شاء الله. طيب على كل حال لماذا كان النهي عن هذه اللحوم اللي في الخلف يا أخي سعبون اللي في الخلف علل بأنها نجسة لأنها قالت إنها هل يؤخذ من هذا أن كل نجس سواء حرام؟ نعم يؤخذ منه يؤخذ منه. طيب هل المحرم من الحمر هو لحمها فقط؟ عقيم لا كل ها؟ الحديث يقول ينهاكم عن لحوم الحمر، هل نقول اللحوم فقط ولا حتى اللبن؟ حتى اللبن هل يسمى لحما؟ لا يسمى لحما. اذا يعني ما تخصيص اللحم لان السبب ورد على اللحم حينما كان المسلمون حين فتحوا خيبر يطبخون اللحوم الحمر فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن اللحوم الحمر الأهلية، وما دامت نجسة فالدم يخرج من بين فرق، فاللبن يخرج من بين فرق ودم فيلزم أن يكون نجسا. طيب لو قال القائل وإن كان هذا ليس من بحثنا يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأن لحمها ينقض الوضوء، فهل تقولون بذلك؟ الجواب نقول لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الوجوب لا يجب استدلالا بقصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل توضأوا، لم يقل توضأوا، فنخصص هذا بهذا الحديث. نعم الحديث عمرو بن خارجة أسامي المؤلف عبد الرحمن لماذا؟ إيه نعم يحيى على أن لعاب ما يؤكل لحمه خطأ على أن لعاب ها ولعابها يسير على كتفه إيش ولعابها يسير على كتفه إيه هي لكن الآن لعاب إيش ما يقال هل قال إنه سال على بدنه لعاب ما يقال لحمه لا قال ولا راجل إذن أتى به المؤلف ليستدل بها على أن لعاب الإبل طاهر. طيب كيف الدليل أو كيف الاستدلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. إذا قال في القائل هل تشهد أن الرسول رأى لعاب لعابها يسير على كتفه؟ نعم لأنه حتى لم يعلم. أصبر لا هل تشهد على هذا؟ هل تشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لعاب راحلته يسير على كتف عمرو؟ لا تشهد. إذن في احتمال، وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال. كيف تجيب عن هذا؟ تجيب عن هذا الشيخ لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فإن الله سبحانه وتعالى علم. نعم، يعني أجيب لأن يعني أولا هذا أمر بعيد أليس كذلك، وثانيا على فرض أنه لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به فإن الله قد علم به وأقر. بارك الله فيك. إذن هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم أنت لا لقبل لا لشماء، هل نأخذ من هذا قاعدة؟ أرفع يدك. لا أنت رفعت بالأول ذكر الخير اللي وراه. نعم طيب تفضل. اللي رفعها رفعا قويا. لا أنت رفعتها ثم خبطتها، نزل يدك الآن اللي وراه. نعم ولم ينزل به القرآن. طيب هذا طبعا هذه قاعدة أصولية، لكن قاعدة فقهية أن جميع ما يؤكل لحمه من حيوان فلعابه فلعابه طاهر، ومن أجل ذلك ساقه المؤلف هنا، لكننا ذكرنا في الشرح أنه لا حاجة إلى ذلك إلى الاستدلال لأن الأصل الطهارة. نعم بارك الله. ذكرنا أن الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام، إلى أقسام. نعم الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة، الدليل ولا يشترط شيء في هذا. لا لا يعني مثل كونه على البعيد هل يشترط أن لا يشق عليها أو يفعل وإن شق؟ ألا يكون فيما شق على البعيد. طيب ما هي الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على البعيد؟ نعم ها الناس سيكون انتفاعهم بكلامه أكثر. يعني هذا له تأثير؟ له تأثير. نعم، لأن نظر الخطيب والسماع إلى كلامه أقوى في التأثير من مجرد سماع كلامه دون رؤيته. هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه ينبغي للخطيب أن يكون عاليا؟ نعم. طيب صحيح هذا؟ طيب لماذا أتى المؤلف في هذا الحديث بهذا الحديث في هذا الباب؟ بعيد طاهر وليس بالنسبة. طيب هل نحن نحتاج إلى إثبات الدليل على أن يعاب البعير طاهر؟ أنت هنا أقول هل نحتاج إلى إثبات الدليل على طهارته؟ لماذا؟ لأن الأصل هو الطهارة. طيب صحيح، لكن إذا وجد الدليل الإيجابي فهو أحسن وأقوى. نعم هل أخذ العلماء من هذا ضابطا أو قاعدة؟ لا لا لا لا لا في مثل اللعاب ما حضر؟ ما يخرج من الحيوان المأكول اللحم فهو طاهر. انما يخرج نعم من الريق. طيب وغير الريق طاهر؟ ايش اللدن المسفوح. طيب هل بول الابل طاهر؟ بول الابل شدني وجه الدلالة أنه لو طيب نعم. وش ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعرانيين الذين اجتاؤوا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به لأن النجس حرام. ما هو المني الطاهر؟ أي نعم المني الطاهر نعم ها وغير ما أكل لحم غير ما أكل لحم كل ما يخرج من سبيليه نجس. طيب هو أنت أجبت بغير ما أردت لكن لا بأس وفيه فعل. أنا أريد ما هو المني الذي يخرج من الآدمي ويحكم بطهارته. أحسنت. الذي يخرج دفقا بلذة. طيب وإن لم يكن كذلك يعني يكون نجسا ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. عائشة رضي الله عنها ذكرت المنية باسم صريح هارون وهي امرأة فهل هذا يدل على أن أم المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياء أو ماذا؟ لا يدل على ذلك. ها؟ لا يدل على ذلك. لا لماذا؟ لأن هذا في بيان الحكم حكم ولا ينبغي أن يستحي الإنسان مما يحتاج إليه الحكم البيان كذا؟ طيب توقفون على هذا؟ اي صح. في حديث ابن عمر يقول أحلت لنا ميتتان ودمان شفت؟ رجعني في حديث السمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى. نعم يلا نتجاهل. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فيه دلالة على أنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية والغلام فيكون بول الجارية يغسل أما الغلام فيكفي فيه الرش. الرش والمراد بالرش النظر. طيب دقيقة سمير مهند الأخ اسمه أي طيب شباب الله قوله الغلام هل هو يعني يعم كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغذى باللبن ولا يأكل الطعام يعني لا يأكله على أنه غذاء. طيب آدم ما الحكمة في التفريق بينهم؟ الحكمة في التفريق بينهما يعني عدة أشياء. الحكمة في التفريق بينهما يا آدم الحكمة في التفريق بينهما أن بول الصبي الحكمة في التفريق بينهما بين بول الصبي والصبية. الحكمة التفريق بينما أن بول الغلام لأن الحكمة التفريق بينهما يعني أن بول الغلام يخرج. الحكمة في التفريق بينهما نعم سمعت الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم هذا. أنا قلت لك ما دام الإنسان مؤمنا بالله ورسوله فإنه يكفي أن يقال فرق الله بينه ورسوله في أي حكم يشتبه الإنسان. طيب ما الذي استنبطه العلماء أو التمسوه من الحكم؟ اي نعم. يعني قالوا ان غالبا ان الذكر يكون اغلى عند امه او اهله من الانثى فيكثر حمله فلذلك خفف فيه. طيب هذا نعم سليم. ما بعد وصلنا للتصحيح أبنى العلة سواء عليلة أو إلا سليمة. يعني أن نجاسة بول الجارية أغلظ من نجاسة بول الغلام بدليل اختلافهما في الليل. طيب بارك الله فيك. يعني يكثر إصابة الثوب والبدن بخلاف الأنثى فلوحظ التخفيف فيه. تمام. طيب هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامي. يعني معناه أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام. والشريعة الإسلامية يراد بإزالة النجاة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقلق. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.